أن يحرص الإنسان على وقته فلا يضيعه فيما لا يفيد. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن الوقت، تعالوا بنا لنتعرف على أهمية هذه النعمة. الوقت أيها الأحبة الكرام هو الحياة التي منحك الله عز وجل إياها في الدنيا، يعني عمرك الذي ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة. فنعمة الحياة أو نعمة العمر ينبغي أن تستغل كلها فيما يرضي الله، ولا ينبغي أبدا أن يضيع الإنسان جزءا منها في معصية أو فيما لا يرضي الله. أهمية الوقت تظهر في الأمور الآتية. أولا، الوقت تحدث عنه ربنا عز وجل في القرآن بأكثر من طريقة، فتجد أن الله سمى سور في القرآن بأوقات معينة. يعني عندنا مثلا سورة العصر، والتي يبتدئ ربنا فيها بقوله، أو التي تبدأ بقول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر. عندنا سورة الفجر، والتي يبتدئها ربنا عز وجل بقوله والفجر وليال عشر. عندنا أيضا سورة الليل، وكلها أوقات. فالله عز وجل سمى في القرآن سورا بأوقات، هذا يدل على أهمية الوقت. الشيء الثاني من حديث القرآن عن الوقت أن ربنا عز وجل أقسم ببعض الأوقات، فمن ذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، والليل إذا يغشى، والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، إلى غير ذلك من الأوقات التي أقسم الله عز وجل بها. ففي القرآن سور بأسماء أوقات معينة، وفي القرآن يقسم ربنا بأوقات معينة أيضا، مما يدل على أهمية الوقت عند الله. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ العبادات التي نتعبد بها ربنا مقيدة، أو بعضها مقيد بأوقات. فالصلوات الخمس كل صلاة بوقت. الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة بوقت. فلا ينبغي أن نؤدي الظهر في وقت الفجر، ولا ينبغي أن نؤدي الفجر في وقت العصر، لا، بل كل صلاة بوقتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلى آخر هذه الآيات. فالوقت سمى الله عز وجل به سورا في القرآن، الوقت أقسم الله به، الوقت جعله الله عز وجل ميقاتا لبعض العبادات كالصلوات الخمس وأيضا الصيام. فلا يجوز أن نصوم الصيام المفروض في غير رمضان. قال ربنا عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحج أشهر معلومات. في الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، في زكاة الزروع والثمار. أما في أنواع أخرى من الزكاة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فعلام تدل هذه الأدلة؟ تدل على قدسية الوقت عند الله. فالله عز وجل جعل الوقت، أو جعل في الوقت أمارات، وجعل في الوقت علامات كي تؤدى عباداته سبحانه. فالوقت أيها الأحبة الكرام هان عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لماذا جعله الله عز وجل مقياسا أو ميقاتا لبعض العبادات؟ ولماذا يقسم الله به؟ ولماذا يسمي الله عز وجل سورا في القرآن بأسماء أوقات؟ يبقى الوقت مهم ينبغي ألا نغفله. يبقى دي الأهمية الأولى، الأهمية هذه هي الأهمية الأولى للوقت، إن ربنا اتكلم عنه في القرآن بأكثر من طريقة وعلق عليه بعض العبادات وعلق عليه بعض الأمور الهامة. ثاني حاجة نعرفها لأهمية الوقت، إن الوقت هو عمرك، وهيجي عليك وقت وهيجي عليك لحظة تتحسر على ما مضى، وهيجي عليك وقت تقول أنا عايز عمري يمتد شوية من أجل أن أعوض ما فاتني. يعني مثلا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، قال ربي إيه؟ ارجعون ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فربنا سبحانه وتعالى سيقول له كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هيجي وقت على الواحد مننا يتمنى أن لو عاد به الزمان سنين كثيرة علشان يعوض اللي فاته، علشان يشوف التقصير كان فين ويحاول ان هو يعدله، بس بعد فوات الاوان. في سورة المنافقون ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وبعدين وانفقوا مما رزقناه من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يبقى من اهمية الوقت ان اللي فات فبيرجعش تاني، من أهمية الوقت إن هو العمر، الهدية، الكنز الذي أعطاه الله عز وجل لكل واحد، وعلى كل واحد أن يستخدم ما آتاه الله استخداما صحيحا. كذلك أهل النار يوم القيامة ومن يتبرأ منهم أسيادهم يوم القيامة سيتمنون أن لو عادوا إلى الدنيا. انظر ماذا يقول ربنا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا نصلح الغلط اللي احنا عملناه، فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالوقت أيها الأحبة الكرام ينبغي ألا يغفل الإنسان عنه. وده باختصار أهمية الوقت. الوقت ربنا اتكلم عنه في القرآن زي ما قلنا بأكثر من طريقة، والوقت هو العمر اللي ربنا اداه لكل انسان، والوقت ده لما بيخلص وبينتهي لا يمكن يرجع تاني. الانسان لما يموت هيحاول انه يأجل وقت موته الاقرب، او يحاول انه هو يأجل وقت موته بقدر ما يستطيع، بس ربنا قال لنا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يوم القيامة يتمنى اهل الباطل ان لو عادوا الى الدنيا فيصححوا اخطاءهم، وكل الكلام ده مش هيتحقق. ايها الاحبة الكرام، بعد ما عرفنا باختصار اهمية الوقت نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه عن الوقت. نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث قال اغتنم خمسا قبل خمس. عليك انك تغتنم خمس حاجات قبل ما تبص تلاقي خمس حاجات تانية لو جات لك هتتحصر وتندم انك ما اغتنمتش الخمسة اللي النبي قال لك عليها. اغتنم خمسا قبل ان يهاجمك خمس من الاعداء. طيب ايه الخمس امور اللي اغتنمهم يا رسول الله؟ منها قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب الفترة اللي انت فيها اغتنمها بطاعة ربنا. وكلنا عارفين ان الشاب اللي هينشأ في عبادة الله سيظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل الا ظل. اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، وكمان حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذه الامور امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغتنمها. اغتنم خمسا قبل خمس. ايه الخمسة دول يا رسول الله؟ شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك. ولعلنا نلاحظ ان الاربعة دول قبل اغتنم غناك قبل فقرك، الاربعة دول كلهم متعلقين بالوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه اياك. الحديث الثاني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. لن تزول قدم عبد، ما انتش هتتحرك من مكان لمكان او من موقف لموقف يوم القيامة الا لما الملائكة توقفك. ربنا قال لنا وقفوهم انهم مسؤولون. الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وغيرهم من كبار الملائكة هيوقفونا كده على الصراط قبل ما نعديه، وكمان واحنا ماشيين على الصراط هيسألون ويسألوا كل واحد فينا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. عن ايه بقى؟ اول حاجة عن علم ماذا عمل به، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن عمره فيما افناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. نلاحظ ان في حاجتين متعلقين بالوقت في الحديث ده، الشباب والعمر. سيسأل الانسان عن شبابه فيما ابلاه، وعن عمره فيما افناه. وقت شبابك، وقت قوتك، وقت ما كنت تقدر تعطي، ووقت ما كنت تقدر تعمل، ووقت ما تقدر تطيع ربنا ستسأل عنه، وعمرك كله ستسأل عنه امام الله عز وجل يوم القيامة. يبقى بما ان الوقت بالاهمية دي كما قال رسول الله، يبقى احنا الواجب علينا ان احنا نغتنم اعمارنا. طيب نغتنم اعمارنا في ايه؟ نعمر الارض اللي ربنا خلقنا فيها، ونعبد الله عز وجل قدر المستطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان اكتر وقت هيتحصر فيه اهل النعيم اهل الجنة وهم في الجنة، هيتحصروا على ساعة او لحظة مرت عليهم من غير ان يذكروا الله عز وجل فيها. اهل الجنة وهم في الجنة وهم متنعمين بنعيم الجنة، الحاجة الوحيدة اللي هيبقوا زعلانين عليها الوقت اللي هيعد عليهم في الدنيا من غير ما يقروا قرآن او يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، او يصلوا على رسول الله، او يكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما الى ذلك. اللحظة اللي بتعد علينا ينبغي ان نستغلها. لعل البعض بيحاول ان هو يقتل الوقت ويضيع الوقت في اعمال سيسأل عنها امام الله يوم القيامة. يعني من يجلس على المنصات وعلى النت والفيسبوك وغيره والالعاب التي تلعب سواء على الكمبيوتر او على التليفون او ما الى ذلك، فيه اشياء من دي بتأخذ اوقات كثيرة. ومنا من يجلس امام التليفون او التلفزيون او الكمبيوتر بالساعات امام هذه الملهيات. نبص نلاقي فيلم هندي بالثلاث واربع ساعات، الواحد مننا ممكن ما يدخلش الحمام الا لما يخلص الفيلم ده، او بيتابع مسلسل الحلقة ورا الثانية ورا الثالثة على النت وما يقومش من مكانه الا لما يخلص الحلقة دي، حتى لو هيقعد طول الليل ما ينامش، او كذلك طول النهار حتى لو مش هيروح شغله، او حتى لو مش هيعمل اعماله المهمة، اهم حاجة يخلص اللي بيتفرج عليه. هذا من الملهيات ومن مضيعات الوقت التي حذرنا منها سواء في القرآن او في السنة، لاننا سنندم في اخر العمر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سيدنا الإمام الحسن البصري كان يقول لأتباعه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوم القيامة آت لا ريب فيه وأنت غافل. يعني الإنسان منا إذا ولد فإنه يبتعد عن الدنيا ويقترب من الآخرة، والعاقل هو اللي يحاول ان هو يغتنم قبل ما الآخرة او قبل ما ملك الموت يجي عليه. والشاعر بيقول ايه: انا لنفرح بالايام نقطعها، بنحتفل بها عيد ميلادنا. اللي بيفرح ان عمره بقى 10 سنين و20 و30 و40 و50 و60 و70 و100 سنة. انا لنفرح بالايام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الاجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها الأحبة الكرام، كيف كان السلف الصالح ينظرون إلى الوقت؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا شايفين الوقت اللي ربنا ادهولهم ده ازاي، وازاي اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة كان يقول: والله لا أندم على شيء في حياتي إلا على يوم يمر علي ينقضي أو يقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أنا بزعل قوي على اليوم اللي يعد علي وابقى عارف كويس قوي إن اليوم ده هيقربني من الأجل، وفي نفس الوقت اليوم ده ما يزودنيش من العمل، ما يزودنيش من الحسنات، ما يزودش رصيدي عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا مر عليه يوم ولم يزدد فيه عمل يبقى زعلان عليه. ثم أنشأ بيتا من الشعر يقول فيه: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. أنا ما احسبوش من العمر، هتحصر عليه وهتسأل عليه يوم القيامة، وإذا سألني ربي عنه فلن أستطيع الجواب. هذا عبد الله بن مسعود. سيدنا الإمام الحسن البصري كان مما وعظ به أتباعه ومما وعظ به المسلمين في زمانه، كان يقول: يا ابن آدم إذا أصبحت يقول لك اليوم: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان من أقواله أيضا: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار كل يوم بيعدوا عليك وعمرك بينقص، فانت عليك انك تستغل الموضوع ده وتعمل من أجل أن تنال رضوان الله عز وجل يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، دي باختصار كانت نظرة السلف للوقت، بيحاولوا ان هم يستغلوه فيما يرضي الله، ولو اي وقت عدى عليهم وما حاولوش ان هم يتقربوا من ربنا كان بيبقوا زعلانين جدا. مش زي ناس مننا لو ما تفرجش على ماتش الاهلي والزمالك يبقى زعلان جدا ولازم يتفرج عليه بث مباشر، ويحاول ان هو يدور على القناة باي طريقة، القناة اللي بتبث الماتش باي طريقة، ولا بد ان يصل اليها، وان لم يفعل تجده مغموما مهموما حزينا، ربما يزعل اهل بيته، وربما يعمل مشاكل مع امراته بسبب هذا الامر. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة معانا، ايه هي الامور اللي بتضيع الوقت واللي بسببها ممكن الانسان يخسر كل حاجة في الدنيا وفي الاخرة؟ نتعرف على الكلام ده باذن الله بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم إنا نسألك أن تنصر أهل غزة وفلسطين، ونسألك يا رب أن تنصر المستضعفين في كل وقت وحين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن ترك الدعاء للمستضعفين أمر سنتحسر عليه أمام الله يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله فتح لنا باب الدعاء، وعلى المسلم أن يدعو الله لنفسه ولغيره بظهر الغيب حتى يقال ولك بمثل. أيها الأحباب، مضيعات الأوقات، إيه الأمور اللي تضيع أوقاتنا؟ أول حاجة طول الأمل، بمعنى إن فيه ناس ما بتدورش على الآخرة، وما بتعملش حساب لملك الموت، وما بتعملش حساب للحظة الوفاة، دايما عنده أمل إن هو هيفضل عايش في الدنيا، وعنده أمل إن هو هيبقى خالد مخلد في الدنيا، مش عامل حساب اللحظة اللي ربنا هيتوفاه فيها، مش عامل حساب الوقفة اللي هيوقفها قدام ربنا سبحانه وتعالى. فطول الأمل بيدي للإنسان حاجة تانية اسمها الاغترار بالنعمة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإنسان اللي بيغتر بربنا وبيغتر بالنعمة ومفكر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربما يكون راضيا عنه لأنه لم يبتله لا في صحته ولا في رزقه ولا في ولده، فمفكر بقى أن الرضا ده هيفضل موجود على طول، ويبدأ ينسى لقاؤه قدام ربنا ووقفته قدام ربنا، فيبدأ يضيع في حياته، يبدأ يسرف على نفسه بكثرة المعاصي والذنوب، بيعصي ربنا وربنا سبحانه وتعالى يمد له الحياة ويمد له العمر، وينسى أن الله تبارك وتعالى ربما يتركه لأنه إذا أخذه سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أيها الأحبة الكرام، المؤمن الحق هو الذي يطيع ربه ويخاف أن لا يقبل الله عز وجل منه العمل. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة تضيع مننا الوقت وتخلينا نبقى من الغافلين ونتناسى أهمية الوقت، طول الأمل. تاني حاجة اتباع الهوى. يقول ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. تالت حاجة من الأمور اللي إن ابتلينا بها ضيعنا الأوقات بغير حساب، الغفل. إن احنا نغفل عن موعود الله لمن آمن ومن عصى ومن كفر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. أيها الأحباب، من مضيعات الوقت بعد الكلام اللي قلناه عدم معرفة أهمية الوقت، عدم معرفة أهمية العباد، أهمية ثواب العباد، ومتى معرفة أو مدى معرفة إن الوقت اللي ربنا ادهولك ده ربنا سبحانه وتعالى ادهولك أو أعطاهولك من فضله وما هوش ملكك، لا، ستسأل عنه يوم القيامة أمام الله، كما أن المال الذي معك ليس ملكك وستسأل عنه. يعني معنى كده عمرك أمانة، وأولادك أمانة، وأموالك اللي في إيدك أمانة، والسمع والبصر والفؤاد أمانة، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعدم إدراك الأشياء دي يضيع الوقت ويجعل الإنسان يتمادى في تضييع الأوقات. كمان من أخطر مضيعات الأوقات في عصرنا الحديث أيها الأحبة الكرام، وسائل التواصل الاجتماعي، المسلسلات، الأفلام، ماتشات الكورة، الألعاب، غيرها وغيرها اللي هي بنقول عليها ملهيات ومغريات الحياة الدنيا، اللي ربنا قال لنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، والدنيا دي مصيرها إلى زوال، ويوم القيامة سنسأل عن كل لحظة عشناها أمام الله عز وجل يوم القيامة. فلنحذر من طول الأمل، ولنحذر من الغفلة، ولنحذر من الدنيا، وكمان لنحذر من صحبة غير الصالحين، وكمان لابد أن نعرف للوقت أهميته، ولا بد أن نعرف للوقت قيمته، ولنسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. طب إيه هي الأمور اللي تبارك لنا في الوقت؟ صلة الرحم. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر إن لو الواحد مننا أراد أن يزيد الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإذا ما وصلت رحمك بارك الله لك في عمرك وبارك لك في مالك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في ساعاتنا، وأن يهدينا إلى الرشد، وأن يهدينا لمحاسن الأخلاق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأغلى صلاة. الله أكبر.